أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: نلاحظ في بعض الدروس العلمية في المساجد أن الحاضرين عند وقت الصلاة بعضهم يتركون الصف الأول ويذهبون إلى الصف الثاني والثالث لكي يجلسوا أمام الشيخ إذا بدأ الدرس، فهل هذا الفعل صحيح؟ نعم، لا بأس به، كل يتبع ما هو أصلح له وأحسن له، ما في معنى. نعم.